الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من صحيح البخاري، ولا زلنا في كتاب التفسير سورة بني إسرائيل. وصلنا إلى باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن قال: شجرة الزقوم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إحدى الآيات التي هذه آية جاءت في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الرؤية ليست رؤية منامية، وإنما هي رؤية عينية، يعني رؤية بصرية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنواع العذاب الذي يعذب به أو سيعذب به يعني الناس يوم القيامة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من يعني أهداف وغايات إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه قال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أراه الله تبارك وتعالى السماوات والملائكة، وسلم على الملائكة، ومنهم مالك خازن يعني النار، ومنهم رضوان خازن الجنة. وأراه الله تبارك وتعالى الجنة. وهنا يعني كلام ابن عباس يبدو أن الله تبارك وتعالى أراه في هذه الرؤية كذلك النار. وعلى كل حال قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار رأي العين، يعني لعله أكثر من مرة، فقد أخبر في أنه رآها وهو يصلي كسوف الشمس، قال: أريت يعني النار يعني دون هذا الجدار. وحتى أن النبي فزع وتأخر إلى الصف الذي خلفه، كما أراه الله الجنة. وأما رؤيا المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من ما يعذب به يعني الناس في منامه، كما جاء في حديث رؤيا النبي في المنام أنه قال: أتاني الليلة. كان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الفجر يقول لأصحابه بعد أن يقبض وجه عليهم: هل منكم من رأى اليوم رؤيا؟ فمن رأى رؤيا حدثها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام قال النبي يعني: أتاني الليلة آتياني من ربي. فقص عليهم رؤيا رآها في النوم، قال: أتاني الليلة آتياني، فقال لي: انطلق. يقول: فانطلقت معهما، فمررنا على رجل ملقا على قفاه، وآخر يقوم عليه بكلوب يدخله في شدقه فيشرشره إلى يعني إلى قفاه، وفي منخره فيشرشره إلى قفاه، وفي عينه فيشرشره إلى قفاه، ثم إذا خلص من هذا الجانب انتقل الجانب الآخر، فيدخل الكلوب في شدقه فيشرشره إلى قفاه، ثم في منخره فيشرشره إلى قفاه، ثم في عينه، فإذا خلص منه التأم الأول فيعود إليه. يقول: فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. يقول: أتينا إلى رجل يعني مضطجع، وآخر يقوم على رأسه بحجر فيضربه بالحجر فيتهدهد الحجر، ثم يذهب فيجمعه، فإذا جمعه عاد الحجر كما كان، ثم يعود فيضربه الضربة الثانية، يعود رأسه يعني كما كان ثم يعود فيضرب. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا فإذا بحر مثل الدم، وإذا رجل سابح فيه وآخر جالس على حافته وعنده أحجار، ثم يأتي هذا السابح فيسبح، ثم يأتي إلى الجالس على يعني على حافته فيفتح فيصغر له فار فيلقمه حجر، ثم يعود فيسبح، ثم يعود فيرجع إليه فيصغر له فار فيلقمه حجر. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فأتينا على يعني مثل التنور، فنظرت فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم، كلما جاءهم هذا اللهب ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول فانطلقت فأتينا إلى روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا وفيها من أكثر أطفال رأيتهم في حياتي، وفيها شيخ معهم. يقول فقال لي يعني الرجلين يعني هذه الجنة وهذاك منزلك. يقول فسمع بصري فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة اللي هي الغيمة اللي تكون بيضة فيه غيمة أسود غيمة بيضاء. فقلت له فدعاني أدخله، فقال لي ليس الآن وإنك داخل. قلت فإني قد رأيت اليوم عجبا. قال أما إنا سنخبره، قال يعني شفت معكم عجب في هذه الليلة، قال أما إنا سنخبره. أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فالرجل من أمتك، يصبح يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما الرجل الذي رأيته مضطجع وآخر يضربه على رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي السادح في الدم فهذا آكل فيه. وأما النساء والرجال الذين رأيتهم في مثل التنور فهم الزنات والزوان. وأما الأطفال فقال له هؤلاء أطفال يعني كل من مات على الفطرة. فقال الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال النبي وأولاد المشركين، يعني أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحنف كذلك عن خروج. فالشاهد أن هذه الرؤية كذلك يعني أراها الله تبارك وتعالى وهي حق أراها الله للنبي، وفيها فتنة للناس بأنها تبين لهم أنواع يعني العذاب الذي ينال بعض عصاة أهل الإيمان. وأما رؤية النار فذكرنا أن النبي على كلام ابن عباس أنها رآها يعني في الإسراء والمعراج، وكذلك رآها في كذلك حج ها نعم. قال أيضا من ضمن الرؤية هذه قال ورأيت يعني رجلا كأسوأ ما أنت رائم قط من الرجال وعنده نار يحشها ويقوم حولها. فقيل لي أما هذه يعني أما هذا الرجل الذي رأيته فمالك خازن النار وهذه النار التي تقوم عليه. ومالك راه النبي في هنا في صورة شديدة جدا هنا، وراه في السماء كذلك من الملائكة لم يبتسم له قط، يعني كل الملائكة ابتسموا للنبي وسلموا عليه وهشوا له يعني إلا مالك، حتى لما قال جبريل قال يعني إن الله خلق واكلا، يعني هذا خلق الله لك، كما ذكر الله في خزنة النار قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون منهم. يبدو أنهم لا يعرفون يعني الابتسام لأحد ولا ليكون هذا يعني عذاب الكفار بهم أشد أيضا. نعم ابتسم لأحد ابتسم قالوا ابتسم لأحد ابتسم لا. والشجرة الملعونة أما الشجرة الملعونة في القرآن فهي قال شجرة الزقوم، وهي التي وصف الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنهم لا يأتون منها وهي ملعونة، لأن النار وما فيها ملعون، فإن الله تبارك وتعالى لعن الكافرين ولعن هذه النار لأنها عذابه، هذه عذابه وهي لعنته التي يلعن الله تبارك وتعالى بها يعني أهل الجحيم هي ذنب الله. نعم. باب قوله طبعا الشاعر يفسرون من الشجرة ملعونة في القرآن يقولون بني أمي. نعم. باب قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال مجاهد صلاة الفجر، حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة قرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا فيه حث من الله تبارك وتعالى وحض على إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وحض بالذات على صلاة الفجر، وسماها الله قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر قراءة الفجر، وذلك أن يعني أعظم ما في صلاة الفجر من الأركان يعني القراءة فيها، وكان النبي يخصها بأطول قراءة من كل الصلوات الخمس، فكان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 100 إلى 60 آية، وأما مثلا في الظهر كانت قراءته ما بين 30 إلى 15 آية، وصلاة العصر أقل منها نصف من صلاة الظهر نحو 15 آية، أما صلاة الفجر فكانت أكثر يعني الصلوات قراءة فيها. وهنا جاء الإمام البخاري في الحديث أن قرآن الفجر كان مشهورا بحديث أبي هريرة أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فأخبر بأن شهود الملائكة واجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا في أهل الإيمان في الله تبارك وتعالى، ويبقى الذين يعني نزلوا إلى يعني البقاء في النهار. فقال الله إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، والملائكة يشهدون لأهل الإيمان شهادة يعني في اليوم وشهادة في الدنيا، فإن الله يرفع له عمل يعني أهل يعني الأرض يوما بيوم، كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فالملائكة الذين يعبدون يسألهم ربهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيكون هذه الشهادة لهم لمن يحضرون صلاة الفجر بأن الملائكة تشهد لهم في يومه، وكذلك شهادة الملائكة لهم يعني في يوم الخيام فإنهم يعني يستشهدون كذلك. فهذه شهادة إن فهذا حث من الله على حضور صلاة الفجر، وأن الملائكة تشهده وتشهد بعد ذلك لأصحاب هذه الصلاة عند الله تبارك وتعالى. باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله حق، فإن الله تبارك وتعالى إذا وعد وعدا فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى، وعسى من الله للتحقيق لا شك، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يرجو أمرا يعني من أحد فوقه، بل الله تبارك وتعالى هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإنما هذا عسى لأن فيه حظ للنبي وحث له بأن يقوم الليل حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. قال ابن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعسى هنا بحسب العبد، يعني أن هذه سبب من الأسباب وهي متحققة من الله تبارك وتعالى في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر هنا فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر بأن الناس يعني يجلسون الجفي هو القيام على الركب، مستعطفين يعني الأنبياء والمرسلين أن يشفعوا لهم عند الله، فيذهبون أولا إلى آدم، وآدم يحيل الأمر إلى نوح، ونوح إلى موسى إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني اختاره الله لهذا الأمر، فيقوم له ويقول أسجد تحت عرش ربي، ثم يلهمني الله من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، إذا قام النبي هذا المقام فإنه يحمده الأولون والآخرون، كل الناس يحمدونه لهذا. هذا أحد يعني معنى المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى به. نعم. وأما الثاني فهو منزلة في الجنة جعلها الله لعبد واحد من عباده فقط، والنبي قال أرجو أن أكون أنا هو، قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. فعندما نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمود الذي وعده، فالوسيلة والفضيلة هذه الدرجة في الجنة، يعني مقام في الجنة في الفردوس الأعلى الله خص به واحد بس، يعني ما في رجلين فيه. والنبي قال أرجو أن أكون أنا هو، ولا شك أنه صاحب صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الوسيلة والفضيلة وصاحب المقام المحمود، حيث يقوم يوم القيامة بالشفاعة العظمى ويحمده عليه الناس، وهو الذي قال النبي أنا السيد ولد آدم ولا فخر. سيادة النبي على الناس تتجلى في هذا اليوم حيث يجتمعون عليه، وهو الذي يقوم بالشفاعة العظمى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا الناس يصيرون في يوم القيامة جثة، شو هاي الجثة؟ على الرفق جثة؟ جاثية يعني. تبارك الله وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. الجاثي هو الذي يقف على ركبتيه، لأن الوقوف على القدمين فيه نوع من يعني الاستطالة، أما الإنسان إذا وقف على قدميه هذا انتهى الذل، يعني الذل أن يجثو فيقف على ركبتيه. حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة الضالة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، كل من دعا بهذا الدعاء ودعا الله تبارك وتعالى يعني أن يؤتي الله نبي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، يقول النبي حلت له شفاعة يوم القيامة، يكون هذا السبب يجعله الله سبب في أن يشفع النبي فيه يوم القيامة، فيكون من الذين يشفع فيهم فيدخل الجنة، لأن شفاعة النبي في أهل الإيمان. ربنا يقول أدخل من أحسب أن بعدين يحد له حد فيدخلهم الجنة. فمن الذين يحدون حد هؤلاء هم الذين دعوا الله تبارك وتعالى للنبي بأن يأتيه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. شيخ، الشفاعة للمقصر شفاعة النبي وشفاعة الشافعين أنواع، يعني في شفاعة ذكر هذا العلم اللي هي شفاعة يعني الشفاعة الكبرى لفصل القضاء والشفاعة لدخول الجنة، فالنبي أول من يشفع لدخول الجنة، ما يدخل الناس الجنة إلا بشفاعة، وشفاعة في إخراج العصاة من النار، في عصا وقعوا في النار فيشفع فيهم أهل الإيمان وكذلك النبي والشافعون ليخرجوا من النار إلى الجنة الذين وقعوا على الصراط من أهل الإيمان. وشفاعة كذلك في ناس يكونون في درجة في الجنة فيشفع فيهم فيكون في درجة أعلى من درجتهم التي استحقوها بعملهم، فيستحقون درجة بالشفاعة فيهم، الناس قد يشفع يعني يشفع فيهم إن كانوا في درجة يروح درجة، مثل الذي قال النبي له: أنت منهم. ها؟ قال أنت منهم، هذه دعاله شفاعة النبي طلع فوق. ها؟ هذه شفاعة. ما شايف. نعم. المهم لكنه يعني هذا يعني قد لا يكون عمله الذي يعني يستحقه يؤهله لهذه، لكن بدعاء النبي يعني ارتفع هذه الارتفاع. وكذلك الرجل الذي قال عبد الله بن ابي اوفى وغيره الذي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي سلني، فقال له اتركني يوم افكر، ففكر لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ويقوم على خدمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني سلمي شيء، فهو لم يكن متعجبا سبحان الله من يعني من فطنته وذكائه. فقال الرسول ثاني يوم وقال له: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي: أو غير ذلك؟ يعني سؤال غير هذا، فقال لا غير هذا، فقال له: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال له: فأعني على نفسك بكثرة، فهذا سيسأل النبي الصلاة. ها؟ الصلاة. هذا النبي سيسأل هذه الحديث. وقد يكون هناك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيرفعون من درجتهم التي استحقوها بأعمالهم فيرفع بدرجات في الجنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع لشفاعة النبي، وفي أنواع لشفاعة الشافعين، يعني الملائكة تشفع في أهل الإيمان، أهل الإيمان يشفع بعضهم ببعض، الأطفال يشفعون لأبائهم، الطفل الصغير يشفع لأبوي، حتى الصغر يشفع كده. المرأة التي تموت بنفاسها يشفع لها هذا ابنها اللي كان سبب في موتها، فكما قال النبي: يجرها ولدها بسربه إلى الجنة، بسربه بسرته، هذه سرته يسحب أمه ويديها الجنة، هذا شيء عظيم مقصود، يعني أن هذا خلاص من هذه. نعم، فالشفاعة يعني الصغار كذلك يشفعون. شفاعة أهل القرآن شيخ. وشفاعة أهل القرآن، أهل القرآن الشهيد يشفع. كان طبعا دول شفاعة خاصة. ويبقى بعد أرحم الراحمين شفع الشافعون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيخرجوا ناسا من النار فيدخلهم الجنة، فليسمون اعتقاء الرحمن اعتقاهم من النار. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. يزهق يحلق. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود نصوبة نصوب ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه يعني إخبار من الله تبارك وتعالى يعني بنصر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق قد جاء وأن الباطل زهق، وزهوقه زهوق يعني خروج روحه ونفاده وموته. وقرأ النبي هذه الآية تحقيقا لهذا يوم دخل مكة فاتحا، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت طبعا الكعبة والمسجد الحرام ممتلئ بالأصنام، كان حول الكعبة الكفار نصبوا أصنامهم حوله فوقه، كان حول الكعبة 360 صنم فقط حول الكعبة. فكان النبي يطوف البيت معه عود ويضرب يعني الصنم وهو ماشي يقول وقد جاء الحق وزهق الباطل، هذا الباطل، فعبادة هذه الأصنام هي الباطل، إن الباطل كان زهوقا أزهقه الله تبارك وتعالى وحده. وطبعا أزيلت يعني هذه الأصنام من يعني حول الكعبة، ودخل النبي داخل الكعبة فوجد هبل طبعا هذا صنم قريش، ما تخليه برا وإنما تخليه داخل الكعبة، صنم خاص هذا هبل أعظم أصنامه كان في داخل الكعبة فأخرج. وكذلك كان على جدران الكعبة صور مصورين إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي تالله ما استقسم بها قط وأمر بماء وهذه وغسلت كان رسمينها رسم. فهذا كله من الباطل الذي أزهقه الله تبارك وتعالى وطهر بيته منه. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. باب ويسألونك عن الروح. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو يتكئ على أسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال ما رابكم إلي، وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كنت مع النبي في خرجة ومعه عسيب، العسيب اللي هو عرجون عرجون النخل اتكوا عليه، كان النبي يحب العسل هذه والعراجين. فقال مرنا اليهود فقالوا بعضهم بعض سألوا يعني دلوا سؤال من باب الإشكال يعني استشكال، فقال بعضهم ما رابكم به يعني يتركوا أي الآن يستقبلكم بشيء تكرهونه يطلع شيء من فضائحكم. فسألوا قالوا يعني ابو القاسم ما تقول في الروح، ايش الروح؟ يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم، وعلمت انه يوحى اليه، ثم نزل عليه قول الله يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. فالروح تطلق طبعا الى اطلاقات، الروح اللي هي ما ينفخ في الانسان ويشكل مع الجسد الانسان، فالانسان جسد وروح، وهي التي تخرج خجل. وصف ذلك يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلتها، يعني في خروج الروح ونزع الملك الموت لها الموكل به. وفيه يطلق الروح أحيانا على جبريل عليه السلام، سماه الله بالروح لأنه ينزل بما في حياة القلوب، هو الدين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون دين المنذرين. وفيه من يقول فأرسلنا إليها علي مريم روحنا فتمثل لها بشرا سويا له جبريل عليه السلام. والله سمى القرآن روح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وذلك أن القرآن حياة، حياة يحيي الله تبارك وتعالى به يعني موت القلوب، الإنسان يكون ميت أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اللي هو نور الوحي والقرآن. كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، هل يكون هذا كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها؟ طبعا سألوه عن الروح وأرادوا أن يستشكلوه حتى يدخل في هذا، فالله تبارك وتعالى أخبر بأن هذه الروح يعني حقيقتها أنها من أمر أمره، الأمر يطلق الأمر هذا مفرد يعني الأوامر أو مفرد الأمور، فإذا كان مفرد الأمور يبقى الشأن، لأن الأمور هنا الشأن يعني فيكون من شأن رب، فالله هو الذي من شأنه. استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه في هذه الروح ولم يعلم عنها الخلق. أو من أمن ربي اللي هو مفرد الأمور، يعني أن الله هو الآمر فيها سبحانه وتعالى نفخا وإخراجا. ويبدو أن المعنى للروح من أمر ربي يعني من شأن ربي، وذلك لقول الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن علمها إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله يعني استأثر بعلمها وحقيقته ولم يسلط البشر على العلم بها، لأن في تسليط البشر على شيء من العلم بها ممكن يؤدي إلى فساد في الخلق. فلو عرفوا إيش الروح هذه كيف هذا تنزع وكيف تيت وين مكانها وين كذا، لربما كان في هذا يعني فساد يعني نظام الخلق. فالله تبارك وتعالى جعل هذا من شأنه وجعلها من التحدي، فإن الإنسان يكون يعني سليم بين أهله وكذا ثم تنزع منه الروح والكل ناظر إليه، لا يستطيع أحد يعني أن يمسك هذه الروح ويردها مرة ثانية في هذا الجسد أو يمنعها من الخروج أو يخاطبها بخطاب، لا هي فوق يعني ما يعلمه البشر منها. كما قال تبارك وتعالى فإن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صالحين، يعني فإن كنتم غير مدينين محاسبين في الآخرة ترجعون، هل تستطيعون إرجاع الروح مرة ثانية إلى البدن تمسكها قبل أن تفر وترجعها؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرفوا ريحانوا جنة نار، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب. فالله جعل شأن الروح إليه سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني من شأن ربي سبحانه وتعالى، من الأمور التي لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يطلع عليها يعني خلقه وعباده. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني الذي كشفه الله تبارك وتعالى من العلم للخلق هو قليل، من يعني مما هو من علم الله تبارك وتعالى، فإن البشر لا يعلمون من علم الله إلا شيء قليل، هذا شأنه من شأن الله وعلم من علمه لم يطلق. كما قال الخضر لموسى قال له لما وراه الصور يشرب من البحر، قال له يا موسى شوف على الصور لم ينقص هذا العصفور من البحر، يعني ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. وذلك أن موسى قام يوما في قومه خطيبا فقال له: يا موسى، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا. ظن أنه طبعا هو موسى بني إسرائيل، ما يعرف يعني. فقال له: والله إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي أرنيه وينه؟ فقال له: خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدته فسلف. هذا الخضر. ثم بعد رحلة الخضر الطويلة التي ذكرها الله في القرآن في ركوب السفينة وفي قتله الغلام وفي بناء الجدار، وقف الخضر في نهاية الرحلة فقال له، وشاف الصور بيشرب من البحر، فقال له: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنت، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. شيء قليل. فالبشر بعلومهم، بل الملائكة بما أطلعهم الله عليه من العلوم، ما عندهم من العلم إلا القليل، كما قال جل وعلا عن الملائكة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يحيط أحد علم بشيء من هذه الموجودات إلا بما شاء الله تبارك وتعالى علمه خلق. وكل ما يعني علمه الخلق، ملائكة وجن وإنس، من علم الله، من أراد الله أن يعلمهم إياه، ما هو إلا شيء قليل من علمه سبحانه وتعالى. فالروح من هذا، الروح مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم. باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت فيها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم، هذا تفسير ابن عباس يعني هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أنها توجيه من الله للرسول عندما كان يصلي في مكة، قال: كان يصلي بأصحابه أحيانا فيجهر بصلاته فيسمعه الكفار خارج، فيسبون القرآن ويسبون من أنزله ويسبون من جاء به عن الرسول. فأمره الله تبارك وتعالى أن يقرأ قراءة يسمع بها أصحابه ولا يرفعها حتى يسمعها الكفر. قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. حدثنا طلق بن غنام، حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. أنزل ذلك في الدعاء، يعني أن ولا تجهر بصلاتك قالت بدعائك، يعني الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو يعني دعاء بين الجهر وبين الإسرار. لكن على كل حال يعني يمكن الدعاء هذا في الدعاء إذا كان هناك من يؤمن عليه، أما الدعاء الأصل فيه الإسرار، كما في قول الله تبارك وتعالى يعني: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخفيا بالخفاء، لأنه كلما كان الدعاء سرا كان هذا أدعى للقبول، وكان هذا دليل الإخلاص، كما أثنى الله على عبده زكريا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. كان كل دعاء سر بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني يتضرع إليه ويدعو. قال: إذ نادى ربه نداء ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سرا. فالأصل في الدعاء الإسرار به والإخفاء والتضرع والذل فيه، لكن إذا كان يعني لعل كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولا تشعر بصلاتك يعني بدعائك، أيضا في إذا كان هناك من يؤمن يعني فيسمعه ولا يجهر. أما الجهر بالدعاء فإن النبي نهى عنه كما قال أيها الناس ارفعوا لأنفسكم لما شاف بعض الصحابة يعني يرفعون أصواتهم بالدعاء مش بالذكر، فقال أيها الناس ارفعوا لأنفسكم إنكم لتدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عبده، فإذا دعا ينبغي أن يدعوه في سره وفي الخفاء ولا يجهر يعني بدعائه. نعم.